طيب، ثم قال مبينا هل الأصل في البناء الحركة أو السكون. قال والأصل في المبني أن يسكن، الأصل في المبني أن يسكن، لأنه لا حاجة إلى أن نحركه، حيث إنه لا يختلف باختلاف العوامل، فحينئذ يكون الأصل فيه السكون، هذا الأصل. ومنه أي من المبني ذو فتح وذو كسر وضم، يعني وذو ضم، إذن منه مفتوح ومكسور ومضموم. تبارك يا جماعة. كأين مثال لذي الفتح، حيث مثال لذي الضم، نعم أمس مثال لذي الكسر، حيث مثال لذي الضم. قال والساكن كم، أخر الساكن، لكنه لما أخره هو الأصل أعطاه ميزة، فقال والساكن كم، ولم يقل وكم، وهذه منقبة للساكن، حيث جاء ركب له جملة تامة، الساكن كم، واضح؟ إذن المبني يبنى على السكون وهو الأصل، ويبنى على الفتح، ويبنى على الكسر، ويبنى على الضم. أفهمتم الآن؟ طيب، وهل هذا البناء المختلف سببه اختلاف العوامل؟ لا، ليس سببه اختلاف العوامل، لأن المبني لا يتغير أبدا، لا يتغير أبدا. تقول مثلا أكرم من يكرمك، أكرم من يكرمك، ومررت بمن يكرمك، ويسرني من يكرمك، من تغيرت ولا لا؟ مع أن العوامل اختلفت، يسرني من يكرمك صارت فاعل كذا، أكرم من يكرمك مفعول به، إيش؟ مررت بمن يكرمك محل جر. طيب، انت الوقت باقي دقيقتين، طيب كأين أمس، أمس حيث والساكن كما، ما نأخذ درس جديد، ما يمدينا نأخذ درس جديد. إذن أهم شيء الآن عندنا الاسم ينقسم إلى قسمين، معرب ومبني. الفعل ينقسم إلى قسمين، معرب ومبني. والمعرب منه المضارع فقط، بشرط أن لا تصل به نون توكيد ولا نون نسوة. الحرف كله مبني، كله مبني، والسبب في ذلك أن العوامل لا تتسلط عليه، العوامل لا تتسلط على الحرف، فلم يحتج إلى الإعراب، لم يحتج إلى الإعراب، لأن العوامل لا تتسلط عليه. لو قلت مثلا مررت بزيد، الفعل لم يتسلط على ألبا، تسلط على المجرور. أفهمتم؟ ولهذا صارت الحروف كلها مبنية، لأن العوامل لا تتسلط عليها، فلا تحتاج إلى اختلاء إلى تغيير أواخرها. نعم. ها؟ إيه؟ مستثنات، مستثنى معرب. نعم. في المعنى، لكنهم يقولون إنها لما تلزم الإضافة أبعدها عن شبه الحرف. لا مرنا ها والرفع والنصب جعل الإعراب اسم وفعل نحو لم أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن يلتزم فارفع بظلم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله والرفع والنصب جعلن إعرابا. نحن التزمنا بأن نعرب الأبيات نعم للتمرين عوضا عن التمرين في إعراب القرآن الكريم إلى أن تنتهي الفرائض ثم تعود الأمور على مجاريها. نعم يقول الرفع والنصب اجعلني إعرابا. اعرب الرفع والنصب. نعم ايش مفعول به؟ ما الذي نصبه؟ الفعل اجعلن. إذن مفعول مقدم لجعلن. طيب مفعول أول ولا ثاني؟ نعم الرفع هو المفعول الأول لجعلن منصوب وألف نصبه. نعم كيف؟ لا ما تم قلت الواو عاطفة معطوفة عاطفة والمعطوفة المنصوب منصوب. ها كلها يجعل فعل أمر. ها لا ما بين الفتح يلا خالد ما بين الفتح اجعلن اللام هي آخر ما بين الفتح. لماذا كان بين الفتح؟ اتصاله بنون التوكيد. طيب والنون حرف توكيد لا محل منه. إعرابا نعم الفاعل نعم طيب لاسم وفعل نحو لنا هذا لاسم وفعل بس. نعم لا لا لا نحو خطأ إعراب النحو مبتدا خطأ خبر ليش وش التقدير؟ أحمد نحو إيش وش التقدير؟ الاسم وفعل هو لن أهاب لا وذلك نحو لن أهاب. طيب يلا كمل عبد الله. إذا النحو خبر مبتدا محذوف به ذلك. نعم ها لن ما فيها حرف نفي ونصب واستقبال. نعم ها. حكم فاعل؟ تقدير ايش؟ انا. طيب نحو لن اهاب، ماذا يكون جمله لن اهاب محله من الاعراب؟ لا ها مضاف، كيف المضاف يكون الثاني ولا الاول؟ لا مو بالثاني، الاول يكون هو المضاف. قصدك مضاف إليه؟ طيب الجمع في محل الجر مضاف إليه، ويجوز أن تقول في محل الناس التقدير نحو قولك لن أهاب. طيب إذا مشينا على هذا يا أخواني، ما مشينا ها؟ ما مشينا، فما رأيكم أني أنا أعرفها إعرابا بسرعة؟ نعم ها؟ الآن شوف كم قعدنا من يمكن 10 دقائق ببيت واحد ها؟ ايه طيب ايش والله انا انا هو انا كله عندي واحد، انا بجيب هذا حتى يجي وقت الاقامه، لكن انا اقول ان بقيت على هذا تركم انتم ماشي ها، او دعونا نعرب الشيء الهام، الشيء الهام اللي فيه اشكال نعرب، واللي واضح واضح. يعني مثلا الرفع والنصب أجل الأعراب، الرفع مفعول مقدم هذا معروف لا بد أن نعرفه نعم، لكن لسه أنه فعل جار ومجرور ما في إشكال. طيب خلنا نمشي الحين، أنا أقول لشيخ أعرف أنت شيخ لأن الآن ما مشينا، أي نعم ما في شك ما أنا مشي أبدا، صار نحو وصار ألفية، لا ما صار ألفية ولا نحو، صار إعراب. يقول مالك رحمه الله: والرفع والنصب يجعلن إعرابا لسن وفعل. وسبق لنا أن الاسم منه معرب ومبني وكذلك الفعل، عرفتم؟ فالمعرب ما يتغير آخره باختلاف العوام، والمبني ما ليس كذلك. إذن المعرب له علامات: الرفع والنصب من الإعراب، يختص بالمعرب. يقول: اجعل الرفع والنصب إعرابا للاسم والفعل، فالاسم يكون مرفوعا والفعل يكون مرفوعا، والاسم يكون منصوبا والفعل يكون منصوبا. إذن يشترك الاسم والفعل في الرفع والنصب، فاهمين يا جماعة؟ طيب يقوم زيد، يقوم زيد الفعل مرفوع يقوم، والاسم مرفوع زيد، النصب لن أهين الطالب، لن أهين الطالب، أهين فعل منصوب والطالب اسم منصوب كذا. ومثال قال: نحو لن أهاب، مثل المؤلف للفعل لن أهاب، فلن هذه تنصب، وأهاب فعل مضارع منصوب بلن. طيب هل يمكن أن نجعل هذا المثال مثالا للاسم والفعل؟ نقول نعم، مثل أن نقول: لن أهاب عدوا، لن أهاب عدوا، فأهاب هنا منصوبة بلن وعدوا منصوبة بالفعل. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأي ينجزم، هذه العلامة الخاصة، الجر يختص بالاسم، فلا يكون الفعل مجرورا أبدا، كما قد خصص الفعل بأي ينجزم فلا يكون الاسم مجزوما أبدا. انتبهوا يا أخوان. إذن الإعراب أنواعه أربعة: رفع ونصب وخفض وجر وجزم. المؤلف يعبر بالجر وهو تعبير البصريين، والأجرومية عبر بالخفض وهو تعبير الكوفيين. فإذا وجدت كتابا من نحو يقول خفض بدل جر فاعلم أنه كوفي، وإذا رأيت من يعبر بالجر عن الخفض فهو بصري. طيب انتبه يا أخوان. إذن أنواع الإعراب كم؟ أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. يشترك الأسماء، تشترك الأسماء والأفعال في نوعين وهما الرفع والنصب. يعني أن الاسم يكون مرفوعا والفعل يكون مرفوعا، والاسم يكون منصوبا والفعل يكون منصوبا، ويختص الاسم بالجر والفعل بالجزم. يعني أن الفعل لا يكون مجرورا والاسم لا يكون مجزوما. وأظن مر علينا في أول ألفية أن من علامات الاسم إيش؟ الجر، يعني أنه خاص به. فالحمد لله لأن اتضح المقام. أنواع الإعراب أربعة، ما هي مازن؟ نعم، والجزم. ما هي المشتركة خالد؟ مشتركة بين ايش؟ بين الاسم والفعل. وما هي الخاصة خالد؟ تمام. طيب هل يصح ان اقول يضرب زيد؟ يضرب يجر؟ لا. ليش؟ لان الفعل ما يجر، الجر خاص بالاسم. وهل يصح ان اقول جاء زيد، جاء زيد وعمر فاجزمه؟ لا، لان الجزم خاص بالافعال. طيب هل يدخل الجزم في الفعل الماضي؟ لماذا؟ لانه مبني. نحن نتكلم الان عن الاعراب. اذن الجزم لا يدخل الا في الفعل، الا في فعل المضارع، إذا لأنه هو الذي يعرب. فقول المؤلف قد خصص الفعل بأن ينجزم ليس لا يريد به العموم، لأن الفعل الماضي لا يدخله الجزم وفعل الأمر لا يدخله الجزم على قول البصريين وهو الصحيح، وإنما يدخل الجزم إيش؟ الفعل المضارع. طيب إذا كانت أنواع الإعراب أربعة، فما علامات هذه الأنواع؟ ما علاماتها؟ يعني ما علامات كون الاسم مرفوعا أو كون الفعل مرفوعا أو كونهما منصوبين أو كون الاسم مجرورا أو كون الفعل مجزوما؟ ما هي العلامة؟ قال فارفع بضم، هذه علامة الرفع. ارفع بضم، ارفع فعل الأمر، والأمر هنا للاستحباب أو للوجوب؟ الأمر للوجوب، يجب أن ترفع بالضم، ارفع بضم. فتقول قام زيد، ولا يجوز أن تقول قام زيد، ولا يجوز أن تقول ما قال أن تقول قام زيدا، ارفع بضم. وانصبا فتحا، يعني وانصبا بفتح. طيب انصبا فعل أمر مبني على الفتح اتصاله بنون التوكيد، وقوله فتحا منصوب بنزع الخافض والتقدير، وانصبا بفتح. وجر كسرا، نقول في جر كسرا كما قلنا في انصبا فتحا، أي أن كسرا منصوب بنزع الخافض، أي جر بكسر، فصار علامة الرفع ايش؟ والنصب

أي نعم. التوجيه المؤلف ذكر رحمه الله الضم والجر والنصب والجر والجزم، لكن الرفع وش قال؟ ارفع بضم. الفتح قال انصبا فتحا، وقلنا ان معنى قول انصبا فتحا يعني بفتح، وجر كسرا يعني بكسر، منصوب بنزع الخاف. اخيرا قال واجزم بتسكين، فاتى بالحرف بحرف الجر في اول الكلام وفي اخره وحذفه في وسطه، وكانه يقول ان الوسط محذوف فيه حرف الجر، واضح؟ لانه ذكر في اول في الاول وفي الاخر، والوسط يكون تابعا. انتهينا، واظن ان شاء الله يكفينا هذا الاعراب. ها نعم. طيب ثم قال وغير ما ذكر ينوب. غير ما ذكر وش اللي ذكر؟ الضم والفتح والكسر والجزم. فقوله غير ما ذكر يريد به، يريد بقوله ما ذكر الضم والفتح والكسر والسكون، يعني غير هالأربع هذه ينوب. فإذا جاء اسم مرفوع لكن ما فيه ضمة، يقول الموجود نائب عن الضمة. اسم منصوب لكن ما فيه فتحة، نقول نائب عن فتحة. اسم مجرور لكن ما فيه كسرة، نائب عن الكسرة. فعل مجزوم لكن ما فيه سكون، يكون نائب عن السكون. إذن صارت العلامات، العلامات الأربع وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، هذه العلامات لها نواب، إذا غابت نابت عنه، إذا غابت نابت عنه. مثاله نحو جاء أخو بني نمر، جاء أخو بني نمر، أظن بن مالك نميري، ما هو ذكر أنه نميري؟ طائين ما ذكروا؟ طيب جاء أخو بني نمر. المثال الآن جاء فعل ماضي أخو فاعل، والفاعل وش يكون؟ مرفوع بإيش؟ بالضمة، لكن ما عندنا ضمة الآن. اللي عندنا أخو، أخو مرفوع بالواو، الواو نيابة عن الضمة. بني أخو مضاف، وبني مضاف إليه، والمضاف إليه يكون مكسورا، وعلامة الكسر نعم علامة يكون مجرورا، قصد المضاف إليه يكون مجرورا وعلامة جره الكسرة، لكن هنا ما عندنا كسرة، عندنا ياء. إذن الياء نائبة عن الكسرة، فأخو نابت الواو عن الضمة، وبني نابت الياء عن الكسرة، واضح؟ بني نمر وبني مضاف ونمر المضاف إليه. جاء في الماضي لا أصل مبني، ما في إعراب، جاء في الماضي مبني ما له إعراب. طيب يا جماعة، جاء أخو بني نمر، متى تأتي الواو نيابة عن الضمة، ومتى تأتي الياء نيابة عن الكسرة؟ هذه لها محلات سيذكرها المؤلف بالتفصيل. تنوب الواو عن الضمة في موضعين، في الأسماء الخمسة أو الستة، وفي جمع المذكر السالم، ويأتي إن شاء الله. كنا بني مضاف ولم المضاف إليه، لا لا لا مهم من الصرف، يجوز فيها الوجهان. خالد كم؟ أنا أسألك عن مثال، تقول لي كم؟ يعني تسأل كم الذي يبنى على السكون، تسأل كم الذي يبنى على السكون، ها مثال الساكن المبيع على السكون كم، والفتح وعلى الضم وعلى الكسر أمس. طيب حذاني الكسر، طيب نزالي بمعنى انزل بمعنى كسر. إذن فما قاله المؤلف ليس على سبيل الحصر ولكن على سبيل المثال. طيب كم أنواع الإعراب يا أحمد؟ أربعة أنواع، ما هي؟ نعم. طيب ما هي الأنواع التي يشترك فيها الأسماء والأفعال يا أحمد؟ إيش؟ إيه؟ الأنواع، أنواع الإعراب التي يشترك فيها الأسماء والأفعال. الرفع والنصب، أين الشاهد من كلام ابن مالك؟ أحسنت. طيب وما هي الأشياء المختصة؟ أشياء. نعم نعم، مثاله الفعل مجزوما، لم هفعل المضارع، لم يضرب، صح لم يضرب، اسم مكسور لبن الله، مررت برجل. طيب جاء أخو بني نمر، يلا عبد الله عامر اعربه. من أفس جاء أخو، الهمزة لأخ على فتح الهمزة المحذوفة بالتخفيف. نعم ها أو للضرورة لكن يصبح التخفيف. نعم أليا نيابة لأنه نعم نعم. طيب ثم قال المؤلف وهو درس ليلة جديد: وارفع بواو وانصبن بالألف واجرد بياء ما من الأسماء أصل. قوله ارفع بواو وانصبن بالألف واجرد بياء، هذه ثلاثة أفعال كلها تطلب ما في قوله ما من الأسماء أصل. ومعنى اسم وما اسم موصول بمعنى الذي، وهي مفعول للآخر من هذه الأفعال الثلاثة، هي مفعول للآخر من هذه الأفعال الثلاثة لأنه تنازع فيها ثلاثة عوامل. والذي يعمل هو الأخير، الثاني أولى عند أهل البصرة، فيتكون قوله ما من أسماء صف مفعول لجرور، ويكون فيما سبق الفعلان السابقان يقدر فيهما المفعول تقديرا لأنه محذوف. يعني يقول المؤلف ما أصفه من الأسماء ارفعه بالواو وانصبه بالألف واجرره بالياء. وقوله ما من الأسماء أصف، ما هذا اسم موصول كما قلت وتحتاج إلى صلة، والصلة جملة أصف، فأصف فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة وفاعله مستتر الوجوب أن تقديره أنا، وهو لا محل، والجملة لا محل من إعراب صلة الموصول.

كذاك يعني أنه ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. وهن هن أيضا من الأسماء الستة، لأن ابن مالك ذكر ستة أسماء لكنه فصلها عن أب وأخ وحم لما سيتبين. إذن هذه فضلك. هم أب وأخ حم هن أربعة مع ذو وفم تكون ستة. نعم يقول أب أخ حم كذاك وهم.